الذي يميز الدعوة الحقة، الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة، أن دعوتهم قائمة على إيش؟ على العلم، قائمة على العلم. ما هو العلم؟ ها؟ المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذا رأيت دعوة لا تقوم على هذا الأساس، معرفة الله، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. والصحابة الكرام والسلف الصالح وضحوا وشرحوا لنا هذا العلم، بل إننا أمرنا أن نقتفي فهمهم ونسير وراءهم، لأن الله أمرنا بذلك، لأن الله أمرنا باتباع هذه الواسطة التي هي بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن منهج الأنبياء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيش؟ أنه يدعو إلى الله على علم وبصيرة. وهكذا، وهكذا دعوة أتباع الأنبياء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، لأنهم يدعون إيش؟ على علم، يدعون على بصيرة وهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كفيلة بأنك من خلالها تستطيع أن تميز أي دعوة أخرى خالفت هذا المنهج الذي يعني وضعه الله سبحانه وتعالى. كل دعوة، كل طريقة، كل منهج، كل حزب، كل جماعة لا تمشي على هذا الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على علم المبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام وهم رأس سلف الأمة، فاعلم أنها دعوة على غير الهدي، دعوة على غير ماذا؟ الهدي. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبنية، قلنا، على العلم، أليس كذلك؟ العلم معرفة الله. طيب الناس اليوم المسلمون، يعني لو قلت أنت أن هذا الكلام يتوجه لغير المسلمين، نعم ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونعرفهم بالله ونعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولماذا أنتم يعني تجعلون هذا الأمر فقط، أو يعني تدخلون المسلمين فيه؟ نحن نقول إذا أتيت إلى بنيان قد تصدعت قاعدته وتصدع باقي البنيان، تبدأ بترميمه، أليس كذلك؟ هذا بيتك تحتاج أنت إليه، قد تشققت قاعدته وتصدعت، وكذلك البنيان، سائر البنيان الآخر، فتبدأ بترميمه، أليس كذلك؟ تبدأ بالقاعدة ولا بال ما هو دون ذلك؟ تبدأ بالقاعدة، ترممها وتصلحها. والناس اليوم، المسلمون اليوم، قد تشققت قاعدتهم الأصيلة، تزعزع توحيدهم، ضعف إيمانهم، فينبغي علينا اتباعا لهذا المنهج أن نصحح عقائد الناس قبل إيش؟ قبل غيرهم، نصحح عقائد المسلمين قبل غيرهم، لأنهم أقرب إلينا من غيرهم. وهذا لا يمنع أن ندعو غير المسلمين، ندعوهم إلى الله وإلى التوحيد، لكن لما أنا أرى المسلمين الذين هم من قومي ومن بني جلدتي قد تصدع توحيدهم وإيمانهم تزعزع، ألا أحرص على إيش؟ ترميمه وتصحيحه. الناس اليوم واقع مع الأسف، كثير منها واقع في الشرك، ولا يعرفون الله حق معرفته، ولا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم حق معرفته. نسمع الشرك إلى اليوم ليل نهار. اليوم صباحا سمعت أحد أئمة المساجد يحلف بالنبي والنبي أعطيني كذا وكذا، دخل إلى البقالة وقال لصاحبها والنبي تعطيني كذا وكذا. إمام مسجد، الشرك موجود. لا أحد يقول لي الناس اليوم كلهم إيش مسلمون وموحدون ويقولون لا إله إلا الله. نعم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم إيش لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لم يدركوا ما تقتضيه لا إله إلا الله، غافلون عن الأصل الثاني الذي يقوم عليه التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو ثاني الواجبات.